الليل الضحى انشراح سورة وإلى السماء

أنا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا قولون الله أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فَمِنْ أَجْلِكَ يَا كَرِيمًا فَأَنْتَ